النهارده ان شاء الله هنبدا الكورس بتاع العمل الفني، عباره عن الاول طبعا موضوعكم عارفين، لكن هيبقى معاكم على الدكتور اشرف زميلنا مدرس القسم، واللي يعني المفروض تشكروه لانه هو اللي دوله مساعدته ودوله تعاونه معانا ما قدرش ادي العمل، لان العمل صعب ومرهق يعني، فشكر واجب. النهارده الكورس العملي بتاعنا اولا معاكم النص، كلكم اخدتوا نص عملي، وبرضه بنشكر الدكتور اشرف مره ثانيه لانها من تحضيره. النص الاول نتاكد انها 10 ورقات، الورقه الاولانيه كفرنج. معونة لمين؟ لمانا؟ الله. اول ورقه كفر. لما منا. لا لا لا لا ثم تسع ورقات بعد كده. تابع معايا اول ورقتين كالتشر ميديا. اول ورقتين كالتشر ميديا. فيها انابيب والباء مدورة. الورقتين اللي بعد كده اكتب عشان اللي ناقصه حاجة هيتغير له النص. تأكد ان النص صح. اول ورقتين كالتشر ميديا. تاني صفحتين بايوكيميكال رياكشن. الكيميكال رياكشن حلو. اتفرجت على اول صفحتين وعايز كل حاجه تجيلك. تاني صفحتين اللي فيهم انابيب دول البايوكيميكال رياكشن. الصفحتين اللي بعد كده هو سيرولوجيكال رياكشن. منهم الصفحه الثانيه سيرولوجيكال مش ربنا. ثم صفحتين سلايد. ثم اخر صفحه للسكيم بتاع السلايد. وجدا من بره وجدا من جوه. نوم روح اللي عنده وقت زياده هيجوز يعني ربنا فيها بالحلال. ها اللي عنده وقت زياده ما ينامش على كده. ها ورقه كده خليها اللي عنده ورقه ناقصه يقول لي غير غلط. طب اللي عنده ورقه زياده يبقى اللي عنده ورقه ناقصه. طمنا على النوت. اشوفكم بقى الثلاثه الجايه زي الوقت بالظبط. هنبدا النهارده بالسلايد وهناخد سبع سلايد. افتح اول صفحه في السلايد. درسنا في الترم قبل ما ناخد الاجازه اورجانيزم اسمه ستافيلوكوكس. ستافيلوكوكس ده اورجانيزم واصل ايه؟ ها جرام فضل كوكاي ولا بتلاي؟ كوكاي. الرينج ازاي؟ كلاستر. تعالوا نحاول نرسم اللي قلناه ده. جرام بوزيتيف يعني يعني لونه فايروس. كاي يعني سفير. ارينج ان كلاستر يعني عامل زي على ايد العنب اهو. ده هو ده المنظر صح؟ مكتوب لك ستافيلوكوكس ان كلتشر، عارف ليه؟ عشان الاستاذ فيه فيلمين. في فيلم ستافيلوكوكس ان كلتشر وفي فيلم ستافيلوكوكس ان بس. لو قلبت الصفحه بسرعه كده وبصيت على الصفحه نمره 2 بالسلايد هتلاقي الثالث صف تحت على ايدك الشمال ستاف ان بس. احنا عندنا فيلم فيلم ستاف ان كلتشر وفيلم ستاف ان بس. عشان كده في الامتحان لازم لما تكتب الستافيلوكوكس تقول له انت شايفها ان كلتشر ولا ان بس. يعني ايه ان كلتشر؟ ان كلتشر يعني انت واخد السلايد دوت عامله من على الطبق من الكورن. وانبص يعني عامل البيت من البيت من السامبل. بعضكم ولا هو هنا. تعالوا نفتكر مع بعض خطوات زي بتاع اي اورجانيزم بسرعه كده. يقول لك نمره واحد خد السبيت صح؟ مش كده؟ نمره اثنين اعمل ايه؟ دايركت ديتكشن. يعني ايه دايركت ديتكشن؟ تاخد جزء من السبيسمن وافرده على سلايد واسبق بايه؟ في الجرام. لما انت تعمل فيلم من السبيسمن هتشوف الاورجانيزم من وجد وهتشوف معاه بص سنه. ادي المقصود بفيلم بتاع ستاف ان بص انك عامله من السبيسمن. طيب لو ما شفتش الاورجانيزم في السبيسمن بتعمل ايه؟ تعمل كلتشر. تقوم في الاورجانيزم هيجرو بشكل كولونيز. تقوم واخد الكولونيز عامل منها فيلم اثناء الايدنتيفيكيشن. لو عملت فيلم من الكورنز اثناء الايدنتيفيكيشن مش هتشوف البصر. اهو هيبان المنظر كده. يبقى الفيلم ده متاخد من على طبق كالتشر ميديا. اثناء الايدنتيفيكيشن اوف ذا اورجانيزم. فانا بدل ما اقعد احكي القصه دي كلها بقول للممتحن انا شايف ستاف ان كلتشر، يعني ستاف واخدها من على طبق كلتشر. يعني لو الممتحن بياخد ويدي معايا وما بيحصلش في العمل، لكن لو فرض انه هياخد ويدي معايا هيقول لي عرفت منين يا لئيم ان ده من كلتشر؟ ها مفيش فضل. طب ولو الممتحن قال لي طب وعرفت منين بقى يا لئيم انه ستاف؟ قالوا لي لما بص على السلايد بسال نفسي ثلاث اسئله، ايه اللون اللي انا شايفه؟ ايه الشيب اللي انا شايفه؟ ايه الارينجمنت اللي انا شايفه؟ خلي ده القانون بتاعنا في العملي، وانت باصص على السلايد اسال نفسك ثلاث اسئله، اللون اللي انا شايفه، الشيب اللي انا شايفه، الارينجمنت اللي انا شايفه. فالاجابات هتيجي ها اللون، ايه رايك؟ رد عليا انت بقى جاوب. فايلت يعني ايه؟ ترجم فايلت في دماغك على طول، يعني جرام بوستر. الشيب كوكاي امريكان اورجانيزم يعني كوكاي، يبقى انا شايف جرام بوست كوكاي. الارينجمنت كلاس كلاس كلاس. اعمل جمله من اجابه الثلاث اسئله، جرام بوست كوكاي ارينج ان كلاس. على طول الجمله دي تساوي ستافين كوكاي. هنعيد ونزيد ونكرر بس على اورجانيزم تاني. السلايد اللي جنبه بصيت وسالت نفسك الثلاث اسئله وانا بلون كده وبرسم اسال وجاوب، ها ايه اللون اللي كاتبك شايفه؟ شايف فايلت، يبقى انا شايف جرام بوزيتيف. ايه الشيب اللي كاتبك شايفه؟ كوكاي برضه، يبقى انا شايف جرام بوزيتيف كوكاي. ايه الارينجمنت اللي انا شايفه؟ شين شين. اعمل جمله جرام بوزيتيف كوكاي ارينج شين شارجن تريب روكا فين؟ عرفت منين يا لبيب؟ حلو كده؟ ادي العمل بتاعك. طب انتوا على العمل انه كويس؟ قوم روح. يلا روحت. السلايد الثالث اللي جنبه. بص هنسال ايه اللون اللي انا شايفه؟ بننوع اهو. اللون اللي انا شايفه المره دي بينك صح؟ ايه الشيب اللي انا شايفه؟ بير. كوكاي. ايه الارينجمنت اللي انا شايفه؟ ديبلو يعني بير صح؟ يعني جمله. بس خد بالك هو السلايد ده مرسوم عندك رابع واحد على يمينك فوق. في حاجتين مشكلتين في الفيلم ده. ده من الافلام الصعبه الوحشه. ليه بقى؟ اولا النيسيريا بالذات لما تيجي تعملها من كورني البكتيريا بتتلاقى في بعضها جامد. لو تفتكروا عندها اوتر ميمبرين بروتين في البيرنس بتاعتها واوتر ميمبرين بورس بيبقوا لازقين في بعضهم جامد، وهم لازقين في بعضهم جامد بيتفككوا بصعوبه اثناء عمل الفيلم. فمهما قعدنا نفرد في الاورجانيزم ما بيتفردش كويس، فتلاقي حتت الدبلو كوكاي قريبين قوي من بعض. بصوا ماسكين في بعض ازاي؟ يكادوا يكونوا كلاستر. يبقى انت هتشوف جرام نيجاتيف كوكاي صحيح، بس عاملين بص هو انا رسمتهم اثنينات لو خدت بالك وانا برسمهم، بس اثنينات فيري كلوز، فهيبانوا كانهم كلاستر. هيلخبطوك بمين؟ اللون. الفرق في اللون. فالنهارده عايزينك تعود عينك على ثلاث حاجات مهمين جدا، الفرق في اللون والفرق في الشيب والفرق في الارينج. لحد دلوقتي الشيب ايه؟ كوكاي، بس في فرق ايه؟ في حاجات شويه، فرق هنا عن هنا في اللون، فرق الستاف عن الستاف في ايه؟ في الارينج صح؟ هناخد بس اللايف دلوقتي ونشوف الفرق في الشيب. بس في حاجه فرق رابع مهم جدا ممكن يوقعك في غلطه في سلايد رهيب بيجيب لنا كتير قوي. الفرق في السايز. حسن سلايد وانا برسمهم اسال نفسك وجاوب. ها بص كده المنظر ده سيادتك شايف ايه؟ لون. اللون فايلر. الشيب كوكاي. كوكاي. الارينج شايفين كده داخلين على كلاستر ايه صح؟ باين ايه كلاستر ايه؟ يبقى جاوب على الثلاث اسئله اياهم. سيادتك شايف ايه؟ ايوه ايوه. اعمل جمله يا محمد. يطلع لك كتاب صح؟ هنا اللي وقعك في المحظور السايز. يعني لو ناوي تقول استاذ تقول استاذ كبيره صح؟ قول له استاذ بس كبيره شويه. هذا الاورجانيزم ما هوش بكتيريا. لما تقارن السايز بتاع الخليه الواحده من هنا والسايز بتاع الخليه بتاعت البكتيريا تلاقي دي ادي دي 7-8 مرات. يبقى ده مش بكتيريا، ده فانجس. الفانجس اللي شكله حتى انا تعمدت اخليه اوفل شويه زي ما انت شايفه. الفانجس اللي اوفل وبياخد اللون الفايلت يعني جرام بوزيتيف وبقى رينج ان جروب اسمه كانديدا. محدد. عشان كده النهارده عايز اعودك في اول حصه، ده اختيارنا للستايل دي في اول حصه، انك تعود عينك على اللون وعلى الشيب وعلى فرق السايز وعلى فرق الارينجمنت، وده هيسهل لك انك في العملي تحقق الفول مارك ان شاء الله. واضح؟ يبقى عود عينك، يبقى بص على الستاف وبص على النايتسيد عشان تميز اللون. بص على الستاف وبص على ده كانديدا. ده نوع من الخميره فانجس اسمه كانديدا، قول له كانديدا في الامتحان بالجرام ستيل. ها بص بصه هنا وهنا، تعود نفسك على اللون، بص بصه هنا وتعود نفسك على الصف. طبعا دلوقتي هتشوف بسهوله وهتقول ايه ده العمليه سهله سلام عليكم وتجري يعني. ركز بليز وبص اكتر من مره، لان في الامتحان انا مش هنزلك الاثنين جنب بعض. هنزلك واحد بس، لازم تكون اتمرنت وتعودت على الفرق. ورغم كل التنبيهات دي احيانا لما ينزل فيلم الكندا في الامتحان الواحد بيبقى قلقان على التكوين. فيلم سهل المفروض حاطط نقطه عشان تاخد الدرجه بتاعتك. يقوم يقوم رغم كده واحد يقول لك ايه؟ يكتبوا استاذ ويخرج يدعي لنا كمان. الله الله يبارك له. حط لنا استاذ عيب الامتحان. حط لنا فيلم استاذ وكل استاذ واستاذ قد كده عشان تبقى واضحه بيسهلوا علينا الامور. يعني والله ما بكسرهم. خد بالك بيز. عاوز نفسك على الصف. سيب اللاين الثاني وانزل على الصف الثالث. هنوريك شيب مختلف. هنوريك بنت الارض. في عيله اسمها عيله الدفتيريا، فاكرينها؟ عيله الكولاين بكتيريا اللي منها الدفتيريا. هنوريك فيلم الدفتيريا عباره عن مين يقول معايا الشيب؟ اولا بنت الارض جرام بوست، يعني هتشوف لون فايل صح؟ وهتشوف شرط المره دي مش دواجن. ارينجد ان سمول جروبس داخلين مع بعض الاكيوت انجل شاينيز ليتر ابيرنس شاينيز ليتر ابيرنس عاملين اهم زي حروف الكتابه الصيني اهو. لو دققت في واحد وتتبعته هتلاقي حرف ادخل من حرف، يبقى كلاب شيب. يعني اسال نفسك في السلايد ده الثلاث اسئله، ايه اللون اللي انا شايفه؟ وايلد. ايه الشيب اللي انا شايفه؟ بس اللايت. ايه الارينجمنت اللي انا شايفه؟ ارينجد ان تشاينيز ليتر ابيرنس. هل في صفه تؤكد لي اللي انا شايفه ده؟ الكلاب شيب. يبقى ده قرين بكتيريا من ديستيريا مسبوغ بالجرام ستين. كل افلامنا ال 22 اللي عندك في الصفحتين اللي هناخدهم مسبوغين بالجرام ما عدا خمس افلام. انت مطالب في الامتحان انك تقول نوع الصبغه اللي انت شايفها. فنحفظ الخمسه اكسبشن وما عدا الخمسه اكسبشن يبقى كله بايه؟ بالجرام. يبقى لحد دلوقتي كل اللي فاتوا دول بالجرام ستين. ببص على السلايد لقيت الاورجانيزم مش هايلت، لقيته مزرق. ادي واحد. لقيت بس اللاين بس مزرقه. وبرضه كلاب شيب. وداخلين مع بعض اكيوت انجلز عاملين شاينيز ليتر ابيرنس بتاع نفس الارينجمنت بتاع دوت. بس شكل الباسيلس مش مريحني كده. ماله؟ مقطع كده منقط باهت شويه صح؟ ومنقط مجزق كده. ايه اللي خلاه مقطع مجزق كده؟ الصبغه ما اتصبغتهوش كله بنفس اللون، فباينه حتت غامقه وحتت فاتحه فيبان منقط كده. الوصف دوت اصناف الدكتيريا بيدي. طالما شفته منقط كده ومزرق مش فايروس يبقى انا مش تابغ بالجرام. يبقى انا تابغ بالمثيلين. يبقى انا عرفت برضه من المورفولوجي ان ده دكتيريا. وعرفت من الشكل النهائي الفاينل انه جزء منقط يعني مثيلين بلو، يبقى دوت دكتيريا بس مسبوغ بين قوسين بالمثيلين بلو مش بالجرام. في الجكتيريا بالذات لو يجيك تستبغى تقص نص الدرجة لانك عندك فيلمين زي بعض هم الفرق بينهم تستبغى ده بتقول كوريني بكتيريا من جكتيريا بالجرام الدين وده كوريني بكتيريا من جكتيريا بالمثلين دلوقتي. فاكرين ان احنا قلنا ان العيلة فيها بعض الممبرز بيشبهوا الدكتيريا شكلا كلهم مش باثوجينيك وسميناهم ديكتيرويد. الديكتيرويد الشكل التيبيكال بتاعه انهم يبقوا اقصر من الدكتيريا ويميلوا انهم بدل يبقوا ارينجد ان جروب يبقوا ارينجد ان بير ولما بيبقوا ارينجد ان بير وفي بينهم انجل بيبانوا بالمنظر ده كده جرام بوزيتيف بس اللاي شورت ارينجد ان بير بحيث انهم كانك كاتب بيهم ارقام الحساب رقم 6 ورقم 7 ورقم 11 ورقم 8 ورقم كده تلاقي اثنينات بارلل يعمل لك رقم 11 بينهم انجل كده يعمل لك رقم 2 او رقم 7 او رقم 8 كانك في حصه حساب اهو. احيانا يميلوا للتجميع في جروبس بس لو ركزت على كل اثنين تلاقي في بينهم علاقه في انجل بينهم واحيانا يبقوا بارلل يدوا يسموها بانيسيد يعني زي السياج زي السور السور بتاع الجناين الحديد الموازي لبعضه كده. ادي المنظر بتاع الديكتيرويد. تعال نراجع بسرعه في ثلاث اسئله هنسالهم على كل سلايد اجابتنا هتعرفك انت بتبص على مين. ها فايبر اللون محمد عشان جه متاخر بسال ثلاث اسئله محمد ايه اللون اللي انا شايفه؟ ايه الشيب اللي انا شايفه؟ ايه الارينجمنت اللي انا شايفه؟ اللون فايروس يعني بص على جرام بوست الشيب بكتيريا مدوره سبيريكال يبقى جرام بوست الكوكاي ارينجد ان كلاستر يبقى ده ستافيلوكوكس ان كلشر. ليه قلت كلشر؟ عشان الخلفيه فاضيه ما فيهاش بصل. اللون فايروس يبقى جرام بوست الشيب سبيريكال يبقى كوكاي الارينجمنت الشيب يبقى سبيريك ان كلشر. ليه كلشر؟ عشان الخلفيه فاضيه لان هناخد الحصه الجايه نفس الاورجانيزم بس موجود ان بس. ها اللون بينك يبقى جرام نيجاتيف الشيب زوايا يبقى كوكاي ارينجد ان بيرز يبقى لايستيريا. قلت لك في حته هتبقى مجمعه كده احنا بنحاول في الامتحان نظبط لك الفيل على حته رايقه عشان تشوف الاثنينات لكن مفيش ما يمنع انك تشوف البريفري التجميع مفيش ما يمنع ما بنعرفش نجيب لك فيل كله اثنينات صعب جدا في حته متجمعه ولا يميل الاورجانيزم ان الممبر بتوعه يمسكوا في بعض. اللون فايروس الشيب دواير بس اوفل شويه بس لارج سايز. ها وارينج ان جروبس يبقى كاني شايف جرام بوست الكوكاي ان جروبس بس دي كبيره. ها يبقى مش ده مش بكتيريا ده فانجس ده ايد الباسيلاي الثلاثه اللي من عيله واحده اهو الشيب باسيلاي اللون فايروس الارينجمنت تشاينيز ليتر يبقى ده كتير. ما تتعبش روحك وتدور على كلاب شيب لكن لو ركزت هتشوف لان على فكره كلاب احنا بنرسمها في النظري وبنوصفها في النظري انها زي الشومه حاجه عامله كده ده عشان بس افهمك يعني ايه لكن البيولوجي غير لما بنشرح نظري تحت الميكروسكوب هتشوف الحقيقه ناحيه اتخن من ناحيه حاجه بسيطه مش عصايه شومه زي لو نفس الاورجانيزم بس مجزأ بقى ولونه بلو يبقى ده ديكتيريا بس بالميثيلين بلو. تعالى للاورجانيزم الاخير ده اللون فايلت يعني جرام بولت اورجانيزم الشيب بس اللاي بس شورت ارينجد ان بيرز بينهم انجل يبقى ده ديكتيريا. تعالى كده دي اول حاجه هناخدها في حصه النهارده. تاني حاجه هنشوف مع بعض البلين ميديا ولو تفتكروا البلين ميديا احنا كنا سبق وشرحناها في كده شابتر طلع صفحة الميديا أول صفحة دكتور أشرف ده بقى وشرحنا البلين ميديا قبل نهاية الترم كده لما كنا قالوا شابتر 23 بتاع العمل داخل في الامتحان كنت شرحتها لكم ولا ثالث. البلين ميديا بلين يعني مش مزروع. عندنا تسعة بلين ميديا مكررين علينا تسعة بلين ميديا في العمل مش مزروعين. أربعة منهم اللي في الصف الأولاني بيبقوا يا إما في أنبوبة يا في بوتل في إزازة. نشوفهم بادئين من ايه؟ من اللوف لغايه على ايدك الشمال، اقصى ايدك الشمال. الانبوبه دي بس اللون اللون طالع بالصفر، هي اوف وايت، هي بيضه شويه. معلش غيروا اللون عندي. المره اللي فاتت كنا سايبينها بيضه، قلنا نحاول نغمق سنه بس ايه فرق. ده لونها اهو، حاجه عامله زي بياض البيض المسلوق. اوكي، ميديا في انبوبه وعامله بالظبط زي بياض البيض. ممكن تميل تبقى مسفرة خفيف، تبقى اوف وايت لكن مش اصفر زي ما عندك قوي كده. فانبوبه وبرده قافلينها بكاوتشه ليه؟ عشان تفضل مويست وما تحصلهاش دراينس. الاورجانيزم هو بيجرو بيحب المويستشر، يبقى احافظ عليها كده. او الاورجانيزم نادرا لما يحصل حالات الديفتيريا انقرضت، فانا لما بحضر الميديا دي عايز اخليني محتفظ بيها في الثلاجه بتاعتي سنه، على يبقى ربنا يبعت حاله. صح صحيح. لو حطيت اصلا ميديا هتنشف وتترمي، طب ما انا احط رابر عشان تفضل الميديا مويست. يبقى لما يقول لك الممتحن في الامتحان ليه بحط رابر او بحط سكرو كاب؟ عشان تكيب ذا ميديا ايه؟ مويست، عشان الميديا ما تنشفش. اللوفلر بزرع عليه ايه؟ ديفتيريا. يبقى لما ينزل لك انبوبه زي كده في الامتحان عليها درجتين، تقول له لوفلر سيرم ميديا فور ايه؟ دي عليها درجه ودي عليها درجه، اسم الميديم وبستخدمها دي، ادي درجتين اهو. لوكرال سيرم ميديم فور ديفتيريا. جنبها الميديا دي شفناها ميديا لونها جرينش وفي ازازه كده صغيره او في انبوبه، وبرده متغطيه يا برابر يا بسكروك، ما ينفعش اغطيها بقطن. طالما خضراء يبقى ايه اللي خضرها؟ حاجه لونها اخضر. ماده الايه؟ الملاكايت جرين. ملاكايت جرين انا حاطه عشان يبقى سيلكتيف ايجنت لمين؟ للتي بي. يبقى ده لوفنشتاين جنس الميديم فور تي بي، برضه اسم الميديم بدرجه وبستخدمها ليه بدرجه، لوفنشتاين جنس الميديم فور تي بي. ميديم ثالثه قلناها في العملي برضه اهي، انبوبه مصبوب فيها ميديا لونها يلو ومش مصبوبه مايله زي دي. بص احنا دايما نصب الميديا مايله كده، الميل ده نسميه سلوب. بصوا دي مش مصبوبه مايله. اولا لو قلبت الانبوبه كده تلاقي الميديا ما بتدلقش، تبقى ما هياش فلويد. صح، كونها مش فلويد تبقى سوليد. طب صبينها بالصبه بالطريقه دي، دي اسمها ديب اجار. ليه بنصبها بالطريقه دي؟ عشان الميديا يبقى ليها عمق. صح، يبقى انا ناوي ازرع اورجانيزم جوه ديب انيروبيك، يبقى لازم ازرع اورجانيزم يكون انيروبيك. يبقى المطلوب منك الكومنت دي الاجار فور انيروبيك كالتشر او فور انيروبس. رابعا، ميديا عباره عن شوربه ولحمه. شوربه ولحمه، طالما سايب اللحمه فيها، احنا لما بنحضر شوربه بنعمل فلتريشن وناخد الشوربه بس، يبقى اسمها نيوترال تبروس. لكن سايب اللحمه فيها تبقى دي لحمه مطبوخه باينه هي ابنها اتطبخت. صح، عباره عن قطع لحمه صغيره من بيسز اوف مين، لحمه صغيره متقطعه صغير ومتسخنه في شوربه وسايبهم كده، يبقى كوكد ميت ميديم. شوربه اللحمه المطبوخه دي بستخدمها فور ايه؟ انيروبس، لان اللحمه لما تتسخن في الشوربه كده تقعد تطلع في ايه؟ هيماتين. ادي واحد جلوتا سايور، ودولك ريديوسنج ايجنت يقوم يخلي الاورجانيزم يجرو انيروبيك. واضح؟ بعد كده في خمس اطباق. بعد هذا الفاصل لو حضرت شوربه نيوترنت اجار وحطيت عليها نيوترنت بروس وحطيت عليها اجار اللي هو سوليديفاينج ايجنت وصبيت في طبق كده وسبتها تجمد، يبقى اسمها بدل نيوترنت بروس اسمها نيوترنت اجار. ميديا تمتاز بثلاث حاجات، انها لونها اصفر باهت شفاف، انها سوليد، انها مصبوبه في طبق. اهي يبقى طبق مش انبوبه مصبوب فيه ميديا سوليد مش فلويد. اهي ما ينفعش في طبق اصب فيه. ولونها اصفر وباهت وشفاف اهو، من خلالها اقدر اشوف. يعني ممكن نلعب بيها حتى شايفه كده من خلال الميديا. لو اضفت الميديا قبل ما تصبها بلاد، يبقى الميديا لونها احمر وبيك كده، بقى مش شايفك. يعني كده اقدر استخبى ورا الميديا مش هتشوفني من خلالها. ميديا طبق ولونها احمر وبيج وسوري. يبقى انا اضفت على الميديا انت اغار اللي فات بلاد اسمها بلاد اغار. لو سخنت البلاد قبل ما صب لونها بني وبيض ورد يبقى شوكليت اغار ماتيريا. سهل كمان ثلاثه ميديا هما متحضرين نفس الفكره. بجيب شوربه احط عليها اغار تبقى نيوترا انت اغار. لو قبل ما صب حطيت بلاد وصبيت يبقى بلاد اغار. لو حطيت بلاد وسخنت ورجعت صبيت بقى شوكليت اغار. انتهى البساطه. هناك ميديا لونها بينك وبين وترانسبرنت شفافه اسمها ماكونكيز ميديا. الميديا دي بالاضافه لليوترنس اللي داخله في تركيبها الراجل اللي اسمه ماكونكي حط فيها حاجتين لاكتوز از اتست شوجر زائد بي اتش انديكيتور. الاورجانيزم اللي هيجروه على الميديا دي ما قداموش غير سكه من اثنين يا اما يوتيلايز اللاكتوز يعني يعمل لاكتوز فرمنتيشن يقوم يطلع اسيد يبقى لون الكورني روز بينك هنشوفه هي مزروعه المره الجايه. يا اما الكورني تفضل بيلي لون ترانسبرنت. يبقى دي ماكونكي عشان خاطر اقدر اميز الانتستاين البكتيريا اللاكتوز فرمنتر عن النون لاكتوز فرمنتر. نشوفها مزروعه المره الجايه ونشوف لو اورجانيزم لاكتوز فرمنتر يبقى شكله ايه ولو اورجانيزم لاكتوز نون فرمنتر يبقى شكله ايه. المره الجايه لما تشوفها مزروعه وتشوف الفرق بين اللاكتوز فرمنتر واللاكتوز نون فرمنتر هقول لك فكره الديفرنشيشن والانديكيتور اللي فيها مره ثانيه على الطبيعه بقى. اخر ميديا هنشوفها النهارده شفتوا حته سهله وسريعه ازاي؟ ميديا لونها اخضر وترانسبرنت وسوليد ميديا. اسمها تي سي دي اس فاكرين الاسم ده؟ فاستغل الميديا تي يعني تايل سلفيت سي يعني سيترين والبي يعني بايت سوت والاس يعني سكروز واللي سيلكتيف ميديا بستخدمها خصيصا عشان نزل عليها الفيبريو كله. على فكره هي سيلكتيف وديفرنشال في نفس الوقت لان الكولر هيفرمنت السكروز اللي موجود في الميديا دي وتطلع الكولر الدين لونها يلو اصفر كنادي. هنشوفها مزروعه المره اللي جايه برضه وساعتها هقول لك فكره الديفرنشيشن فكره ان ليه حاطط سكر وليه والكولر بتطلع لونها اصفر ليه. بس مبدئيا احنا النهارده عايزين نتعلم الميديا واساميها تمام. البعض يقول لك ايه انت هتلخبط ليه في الامتحان يقول لك اه في اثنين ميديا خضري تلخبط بين دي ودي صعب جدا دي دايما في انبوبه ومقفوله بسكرو كاب ودي في طبق صح؟ اه ودي اخضر فاتح ودي اخضر مش عارف ايه هيقول لك برضه ايه؟ انا بقول دي اخضر وشفاف مش كده؟ هيقول لك اه ده كان في ميديا ثانيه شفافه اهي سكرين اهي متلخبط بين التو ميديا دول الاثنين شفافين مفيش حاجه تلخبطك بين الاثنين مين؟ البعض بقى اللي عنده مشاكل في الالوان يقول لك الفرق بين الماكونكي والبلاد ده ترانسبرنت وده وبيك ده احمر بلون الدم وده احمر بينك واضح الفرق؟ يعني قدامك ان الطباعه على الطبيعه تعالى خلصت كده اللون. اي سؤال اللي جه متاخر وفاته حاجه هو انتوا بتتفرجوا الباقي نقول له ايه اللي دلوقتي يعني الدكتور احنا بقى حنين الكلاس دول كده في النص يعني